وأفضل من ذلك أن تقول لنا الحقيقة الآن. ها ها، هل سرقت من منزل أم من دكان؟ إنني الملك ركن الزمان. أين الحراس؟ أين الوزير صمصام؟ أين الحراس؟ افتحوا افتحوا افتحوا الآن، إنني الملك ركن الزمان. من هذا الذي يدق الباب يا كلاب؟ اخرس أيها الزنين، سيكون عقابك عظيم. هل أنت مجنون يا عثمان؟ تجتم الملك ركن الزمان؟ أجل، أنا الملك ركن الزمان، أنا الملك ركن الزمان. نادوا على صمصام ليحضر الآن. أليس فيكم من يعرفني؟ ها هو شارب المستعار قد نزعته، وغطاء رأسي قد خلعته. هذا ركبك القديم لتختفي فيه حتى إذا ارتكبت الجريمة فزت بالغنيمة. يا إلهي، يا له من مأزق خطير ليس له نظير. الملك مسبون وفي يد القدر. كل شيء في أمان، وقبضنا على ركن الزمان. وأين هو الآن؟ في الإيمان ينادي ويصيح بالعرب الفصيح، أنا الملك ركن الزمان، ولا يصدقه إنسان. لأنه يرتدي ثيابا فقيرة وهيئته حقيرة. ولكن ماذا بعد ذلك أيها الوزير؟ إن اختفاء الملك بلا تبرير. لكل شيء أوان، فلا تتعجل يا صفوان. لا داعي لسفك الدماء حتى لا تلعننا السماء. هذه دقات فاتك، ادخل. دعنا الآن يا صفوان، اذهب أنت إلى الديوان. سأذهب. فرأيت يا فاتك كيف أن الدنيا تدور وكيف ستصير إلي الأمور؟ أنا دا أصدر الأمر إلى الأمير بالخروج وينصرف كفروج. سيد الوزير، لدي نبأ خطير. ابن بكير؟ لا لا لا، أعرف كيف استطاع ركن الزمان أن يقنع السجان بأن يحمل رسالة إلى الديوان. رسالة؟ وقعت بيدي في الحقيقة في آخر دقيقة، إنها موجهة إلى الأمير صفوان. وأين هذا السجان؟ قبضنا عليه والحديد في يديه. أرني الرسالة. تفضل يا سيد الوزير. ابني العزيز الأمير صفوان، وقعت للأسف في كمين دبره لي أعداء، وأنا أتجول أمس في المساء، وقد حملوني حملا إلى الإيمان، وعبثا حاولت إثبات أني ركن الزمان. إذا جاءك خطابي هذا مع السجان فقد إلى السجن قوة وأخرجني، ومن هذا العذاب خلصني. أبوك الملك ركن الزمان. يا لعجائب الزمان، إنه يستندد بالأمير صفوان. ولكن ما دام الأمر على هذا النحو قد شاع وداع، فلا بد أن أفكر في حيلة ووسيلة يتأكد بها كل إنسان أن الموجود في الإيمان ليس إلا لصا حقيرا يدعي كذبا ما يثير. فاتك. أجل يا سيد الوزير. ألقي بالسجان في سجن القصر وسأراه بنفس العصر. أما الآن فقل لهم قدموا ركن الزمان المحاكمة أمام الديوان. ولكن ركن الزمان لن يعرفه إنسان، وسيدخل بما لابسه الفقيرة الحقيرة، ولابد أن يكون السجن قد بدله وبهدله. إن قانون المملكة ينص في حالة غياب الملك رئيس الديوان أن يتولى رئاسته قاضي القضاء، وسأتفاهم وياه. أترأس الديوان؟ أين الملك ركن الزمان؟ إنه مسافر الآن. المهم أنني جئتك لأتحدث معك في قضية ستنظرها في الغداة يا سيدي قاضي القضاء، تحدثني في شأن قضية؟ يا لها من بلية. ألا تعرف يا سيدي الوزير أنه أمر خطير أن يحاول مخلوق التأثير على الضمير؟ لا لا يا سيد القاضي، الموضوع أن هناك رجلا مخبول راح يهدي ويقول. أرجوك لا تحدثني في شأن القضايا لا الخاصة بالرجال ولا الولاية، إن الوزراء إذا تدخلوا في القضايا وحاولوا أن يؤثروا على القضاء أصبحوا أكبر جناه. يا لك من قاض أحمق، لن تكتب لك من يدي النجاة، وسأغيرك بآخر الغداء. أيها الحاجب، إنني أريد مقابلة الملك ركن الزمان. والآن انظروا هذا الراعي كيف يتكلم ويتحكم، ولماذا تريد أن تقابل مولانا ركن الزمان؟ من هذا وماذا يريد؟ إنه يريد لقاء مولانا ركن الزمان. ركن الزمان؟ وما اسمك؟ سلمان. ولماذا لا تقابل الوزير؟ لا، إن الأمر شخصي وخطير. من حسن التدبير أن ألقي القبض عليه لأعرف ما حواليه. خذوه إلى سجن القصر. لماذا يسجنونني؟ لماذا يأخذونني؟ خذوه. ماذا تمعت الآن؟ غيرت قاضي الديوان وجئت بالعم لهفان، وهو طوع يميني ويدين بديني. وسيدخل ركن الزمان إلى قاعة الديوان فلا يرى حارسا يعرفه ولا قاضيا ينقذه. وأنا ماذا أفعل؟ ادخل هنا حتى يناديك، ودع الباب يواريك حتى ترقب ما يدور من أمور. قضية اللص الذي يسرق الناس. تعال أيها المتهم تقدم إلى الأمام. لا تحاول الآن الكلام. عجبا، إنني لا أرى قاضي القضاء. أنت لست قاضي القضاء، فكيف ترأس الديوان؟ صدر لي فرمان. إنني الملك ركن الزمان، وآمرك بمغادرة هذا المكان. إن القضاء مقدس، لا يجوز أن يعبث به الإنسان. دعنا من هذا الهزيان، وقل لي لماذا تسرق البيت والدكان؟ كفى مهزلة في السجن والديوان، أنا الملك ركن الزمان، لا دعاء لابني صفوان. ليدخل الأمير صفوان. ابني صفوان، أنا الملك ركن الزمان. ابني، لماذا تنظر إلي هكذا؟ ماذا جرى يا ترى؟ ابني صفوان، أنا الملك ركن الزمان. أنقذني، ألم تصلك رسالتي؟ ألم تعرف حالتي؟ هل اقتنعت الآن؟ ها هو الأمير صفوان. أثبت يا كاتب أن المحكمة في سبيل تحقيق العدالة نادت على الأمير صفوان الذي أنكر أن المذكور هو الملك ركن الزمان. أتنكرني يا صفوان؟ أنا، ألا تعرفني؟ أنا ركن الزمان، هل تقسم على ذلك يا صفوان؟ أقسم له، إنك لست ابنه. أقسم يا صفوان. لست ابنك. أقسم على ذلك. يا إلهي، لقد بدأت أشك في نفسي، بدأت أحس بأنني فريسة الهزيان، ولست ركن الزمان، ولست ركن الزمان. وانتهت هذه المأساة بالحكم على الملك ركن الزمان بالبقاء في الليمان كلص عريق وقاطع طريق. ونادى الوزير صمصام على الأمير صفوان وقال له: انتهينا من ركن الزمان، وبقي أمامنا الآن أن نتخلص من حسان.

حشم يا حسان. وانت كمان شموس، احبك يا شموس. يا عالية عالية. نعم يا رشدان. الوزير صمصام قادم لتناول الطعام، والحق انه لا يلام، فانما تطهينه يفوق المرام. انك تطريني يا رشدان، ساطهو له بضعة الوان. قال لي الوزير وبعد قسم خطير انه لا يجد ألذ من طعامنا طعام. ما احلى هذا الكلام. ماذا يا حسن؟ لم اكن اظن انك على هذا السلوك الدنيء، وانك على الاخلاق جريء. ويلاه، ماذا وراه؟ ماذا تقصد بهذا الكلام؟ انت تعرف ما اعنيه، فلا تتغابى وتداريه. ليس لي في الامر حيلة، وليس امامي وسيلة. لماذا؟ هل ذهبت الى شمس الشموس نائما ام حالما؟ الحمد لله انه لا يعرف من الامر شيئا، فلأهدئ من سيرته. انا في الواقع قد اخطأت يا حسان، فارجو الغفران واعذرني، فإن شمس جميلة وأنا أمامها ضعيف الحيلة، ثم إنني لن أعود لأراها أو أتحدث وياها. إنني مسافر غدا يا صفوان. حقا؟ وإلى أي مكان؟ في رحلة بحرية مع رشدان. هكذا؟ ولا تأخذني معك يا حسان؟ لا بأس لا بأس لا بأس، إذ لا بد من بقائي الآن. لا أدري كيف لم يخبرك الملك بهذا الأمر الخطير؟ إن الأمير الصغير مسافر فعلا مع مركب لي متجهة إلى جبال النمور، وسوف تدور إلى تلال النور. لعل الملك أعطته بعض المشاغل عن أستاري، إنه لا يخفي أبدا شيئا ولا يداري. فرحة عظيمة عظيمة للغاية. اسمع يا رجال. أجل يا سيد الوزير. أنت تعرف أن الأمير صغير وركوب البحر خطير، وسأرسل معه أحد رجالي متنكرا ليتولى رعايته ويقوم بحراسته. نعم التفكير يا سيد الوزير. هذا واجب العرفان نحو مليكنا ركن الزمان. وسافر الأمير حسان على مركب التاجر رشدان، وخلفه فاتك تابع الوزير، بعد أن أوصاه الأخير بأن يتخذ كل تدبير للقضاء على الأمير. وبينما المركب في البحر تسير، إذ بها فجأة تميل ويصرخ الدليل: هيا الركاب البحر غائب ونائب، ونحن الآن أمام جبال النور، انت ايها الشاب تعال الى جوالي وامسك بهذه الحبال حتى نجتاز الجبال. اشكرك ايها الصديق، انك طيب شفيق. لك تشبه شقيق الصغير. هل هو امير؟ لا لا، ليس في عائلتنا امير، كلنا والحمد لله شرير. يا الهي، قد سافرت مرارا وتكرارا ولم أشهد البحر في هذه الثورة العاتية. انظر هذه الموجة الآتية. يا له من شيء رهيب وعجيب، من يصدق أن البحر صاف وفي لحظة يتعكر ويصبح كالوحش الثائر. أيها الركاب حذاري حذاري، إن تحت المركب حوتا خطير، ذلك له نظير. حوت حوت حوت خطير ليس له نظير، يريد ان يهز المركب ويكتمنا وفي البحر يغرقنا. حوت، هذه هي الفرصة، لو انني ازحته قليلا ودفعته لسقط في الحال ولا يستطيع انقاذه الرجال. ايها الشاب تعال الى القرب مني في هذه الناحية حتى تنجو من هذه الزاهية. تعال. لا استطيع ترك الحبال، فالأبواب تأمرني كالجبال. تعال اترك الحبال وتعال نحوي حتى تنبو، ها هي الأمواج لم تعد تعلو. تعال سأجيب، لا اترك الحبال، ها انا ذا امد يدي اليك. ها فامسكني. امسكك؟ انني ساحملك. انتهى امرك يا حسان، ولن يعرف مصيرك انسان. الوزير صمصام يا مولاتي. مولاتي؟ ايها الوزير صمصام، انني فريسة الالام. ماذا تقولين يا مولاتي؟ مري افديك بحياتي. انه الملك ركن الزمان، لم يعد من يومين ولا اعرف اين. هوني عليك يا مولاتي، فليس هناك ما يدعو للآلام او للأوهام. ان مولاي بالتجواء في المدينة شغوف وعلى الرعية يطوف. ولكنه لم يكن يقضي مثل هذا الوقت في تفقد الرعية. لعل مولاي وجد في احوال الرعية ما يستوجب الأناة والروية، لعله جالس الى جوار مريض حتى يتم شفاؤه، او منكوب حتى ينتهي بلاؤه. ولكن الامر غريب على اي حال. سابحث عنه في الحال. اشكرك من قلبي يا صمصام، حقا انك وزير همام. سيدي الوزير، في قبو القصر رجل يدعى سلمان. وماذا يريد هذا السلمان؟ لا اعرف يا سيدي من امره معلومات، سوى ان فاتك امر بالقائه من اليوم الذي فات. ها؟ ولكن فاتكني الان وراء حسان. اسمع، حتى يجيء فاتك من رحلته ويؤوب من سفرته، اخرج هذا الرجل من القبو وارسله مع احد الجنود وفي يده القيود، وألقيه في السجن العام، فلعل فاتكا أمسكه لأمر هام. اسمع، والله لقد مال قلبي إليك وبدأت أعطف عليك. قل لي ما اسمك الحقيقي يا ركن الزمان. دعني في حال البائس وروح اليائس، فلم أكن أتصور أن الزمان يمكن أن يقسو على ركن الزمان ويحوله من الديوان إلى الليمان. عجيب هذا الإصرار بالليل والنهار. هل يكون مجنونا وبركن الزمان مفتونا؟ ادخل، هذا زبون جديد لا يزال في يده الحديث. أهلا أهلا وسهلا. كلما امتلأ الليمان أحسست بقيمة الإنسان. لم أكن أتصور أن في البلاد ظلما كهذا يحيق بالعباد. تصوروا يا إخوان، إن سبب بلائي هو ركن الزمان. ها هو ركن الزمان، لا ينقصه سوى الديوان. هذا البائس هو ركن الزمان؟ وكيف يكون ذلك وهو معي في الليمان؟ أنا أريد ركن الزمان الذي يحكم البلاد ويتصرف في العباد. أنا الملك، أنا ركن الزمان. يا حراس، يا جنود، الملك في القيود، أنا ركن الزمان. يا له من غلبان، جعله الظلم يفقد الصواب ويريد تحطيم الأبواب. قل لي، من أنت؟ ماذا تريد؟ ليس لدي جديد. من أنت؟ أنا سلمان راعي الأغنام، كنت ذاهبا لأشكو الأمير صفوان. ها؟ الأمير صفوان؟ أجل، لأبيه السلطان. ولماذا كنت ستشكوه؟ بسبب ما حاول ارتكابه مع ابنة أخي شمس الشموس. لكنني حقا متعوس، إذ ما كنت أصل إلى باب الديوان حتى أمسكني رجلان. شمس الشموس؟ ولكن قل يا أيها الراعي، ولا تتردد ولا تراعي، تكلم. ولكن الذي أعرفه أن شمس الشموس كان معجبا بها حسان صفوان، وكان يذهب كل يوم لسماع الناس. عجبا، وكيف عرفت هذا أيها المسجون؟ إنك لا شك عاقل لا مجنون. نتكلم عن

لدي احساس الان بان بالمغاره انسان. اجل، لدي احساس واحس بلهث انفاس، لكني لا ارى كائنا من كان، لا انس ولا جان. من اذن لك بالدخول؟ انا فتاة مسكينة، كان يطاردني امير فهربت ورحت اسير حتى وجدت هذه المغارة. مفاجأة غير صار. على انني ساسمح لك بالبقاء بشرط ان تقولي لي كل ما حدث لك دون تحريف ولا تحريف. ولكنني لا اراك. ستريني الان. انظري انظري في كل مكان. ها انت تنظرين كيف بدات تنزعجين. ما هذا الذي اراه؟ انا فرافش. فرافش؟ اجل فرافش. كنت فيما مضى اجمل النساء اللواتي تحت السماء. وتملك الرعب شمس الشموس واحست كانها ترزح تحت كابوس، وارادت ان تجري من المغاره ولكن اعصابها كانت منهاره. واقتربت منها فرافش بوجهها القبيح وقالت في لسان فصيح: هيا اطيعيني واتبعيني، وحذاري ان تخدعيني، انك لن تجدي مكانا امن من هذا المكان، لا يسكنه سواي انسان. وقد لاحظت انك دخلت المغاره تذهبين، ممن كنت تفرين؟ لا شك انه شاب كان يغازلك ويطاردك. انني فتاه شريفه، وهذا الامير امير. لا بد انه شاب صغير. عين من الشبان، انهم يتصرفون كالمجانين، لا يعرفون خلقا ولا دين. اطمئني، لن يتبعك هنا انسان، فانا سيده هذا المكان. هل سمعت عني قبل الآن؟ إنني فرافش، فرافش ساحرة الوديان. فرافش ساحرة الوديان؟ أجل، وأنا أستطيع بعض التعاويذ والبخور أن أجعل هذه المغارة تدور، وأن أحولك إلى حمامة أو يمامة. حمامة؟ يمامة؟ بالله دعيني أنصرف في سلام لأبحث عن عم سلمان. لن تغادري هذا المكان، إن مجيئك بدد عني الملل وبعث في نفسي الأمل. وقد أمضيت هنا وحيدة ألف عام. ألف عام؟ أجل، ألف عام بالكمال والتمام. بعد أن هجرت عالم الجن بسبب غدر فركوح. فركوح؟ أجل فركوح، إنه واحد من طائفة الجان. أحببته زمان فاتضح أنه إنسان. إنسان؟ هل يكون الجان من الإنسان؟ لا لا، أقصد أنه أصبح مثل الإنسان، فعرف الغدر بعد الوفاء والضحك على عقول النساء. فلما هجرني بلا سبب زاد بي الغضب وآويت إلى هذه المغارة. ولكن أعملي معروف، دعيني أخرج الآن. لن يستطيع أن يخرجك من هنا إنس ولا جان. يا العجائب الأخرى. الأقدار. هكذا شاء القهار. وصدقني يا سلمان، إنني في غاية الامتنان، فأنت الوحيد الذي صدق كلامي الآن. فيما تتناجيان؟ يا إخوان صدقوني، هذا هو الملك ركن الزمان. كان لدينا واحد والآن لدينا اثنان. ها هو سلمان. دعهم دعهم في أمان، لا بد من أن تفكر في الفرار. الفرار؟ هكذا، فكيف يمكن أن تظل هنا سجينا ومع هؤلاء الناس دفينا؟ لا بد من إيجاد وسيلة وحيلة. بورك فيك يا سلمان، لو تحققت الأحلام وخرجت من هذه القيود فستكون أسعد رجل في الوجود. إيه، إنما يشغلني هو شمس الشموس، لا أعرف ماذا تفعل الآن يا مولاي ركن الزمان. إنه يقول له يا مولاي ركن الزمان إننا لسنا في ليمان المشاجير، وإنما في مستشفى للمجانين. مولاي حسان، هل شبعت الآن؟ هذا طعام وافر جميل يشفي العليل، إنني لا أعرف كيف أشكرك يا فرقوع. أنا الذي أشكرك يا مولاي، لأنك أخرجت الخاتم الذي يحركني من بطن الحوت الذي كان يسجدني. ماذا تريد الآن يا حسان؟ أن أريد أن أرى أبي ركن الزمان. ستراه في ثوان. هيا أمسك في أطرافي. هيا. يا فاتك سيدي، هل نجحت في العمل؟ وحققت الأمل. هل غرق حسان؟ وأصبح في خبر كان. حسنا، إنني ذاهب لرؤية صفوان، فقد سقط من على الحصان. والله أنا لا أرى لهذا الصفوان أي لزوم الآن. أريد أن يكون صمصام هو الملك الذي يتصرف في كل الأمور التي تجري وتدور. ليس مهما أن يكون الإنسان على رأس الديوان، وإنما المهم أن يكون صاحب التأثير والسلطان الخطير. إنني يحرك صفوان الآن كما أشاء وأين أشاء. قل لي يا فاتح. سيدي، رغبة شديدة تستبد بي الآن، أريد أن أرى ركن الزمان. إنه في السجن يهذي ويقول: هل هذا معقول؟ هل أترك الديوان للإيمان؟ أريد أن أرى، أريد أن أسفل الغليل عندما أراه ذليل. سأرسل في طلبه مع أحد الجنود فيحضر وفي يده. هل هذه هي مملكتك يا حسان؟ أجل، وهذا قصر أبي ركن زمان. يا إلهي، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بد أن أعود الآن. إلى أين يا فرقوح؟ لا بد لي من الرجوع، فقد شممت في الجو رائحة فرافش. فرافش؟ أجل، لابد لي من الرجوع. ما هذا الموضوع؟ فرافش كنت أحبها من ألف عام، وفرقت بيننا الأيام. يا عفريت، دعك من هذه الأوهام. أخشى إن التقيت. لا أخشى شيئا، فالحبيب مهما غاب وتشرد في البلاد له فرحة إذا عاد. ها هو قصر أبي، أنزلني على السطوح. كما تشاء يا حسان، واحرص على الخاتم حتى لا يضيع في أي مكان. سلامتك يا أمير صفوان. سقطت من على الحصان. لا بأس، سأحضر لك الطبيب وسرعان ما تطيب. مولاتي، صمصام الوزير يريد أن يطمئن على الأمير، دعيه يدخل. مولاتي، لقد أصابني قلق كثير وجئت أطمئن على الأمير. لا أعرف كيف أشكرك. قل لي يا صمصام، لقد مرت الآن 4 أيام ولم يظهر ركن الزمان. اطمئن يا مولاتي، فقد دلت تحرياتي على أن الملك قد سافر منفردا لتفقد أحوال الرعية في المنطقة الجنوبية. من؟ الأمير حسان؟ أمه. الأمير حسان؟ ما هذا؟ هل انتهت الرحلة قبل الأوان؟ حسان، لقد وقعت لي أهوال لا يتحملها الرجال، فقد تعرضت لمكيدة شديدة، ولكنني الآن أقوى من أي إنسان. إنني أسخر الجان. وحاولوا أن يعرفوا منه التفاصيل فلم يقل إلا أقل القليل. وبدت الملكة نورهان والوزير صمصام في غاية الاندهاش، خاصة عندما قال في وجه باهش: هل تصدقون أنني خرجت من بطن الحوت بعد أن أمضيت فيها 3 أيام كانت من أتعش الأحلام؟ بطن الحوت؟ أن الأمير حسان متعب، يجب أن ينام حتى لا تتضاعف عليه الأوهام. أنا فعلا محتاج إلى شيء من الراحة، فسأنام قليلا وأعود لأروي لكم عجائب الوجود. اذهب يا حبيبي ونم قليلا حتى تستريح وتفكر بعقل مريح. تعالي هنا يا شمس الشموس، كلي هذا العيش والغموس. إنني لا أريد أن آكل ولا أنام، أريد أن أنصرف في سلام. ألا تريدين أن تخففي وحدتي يا ابنتي؟ ما هذا؟ ما الذي جرى؟ ماذا حدث يا ترى؟ أشم رائحة فرقوم، فهل هو إلى ربوع؟ فرقوع؟ أجل، أشم رائحته في الجو، لقد ظهر الآن وفي التو. دعيني أنادي عليه حتى يعود بقدمي. فرقوع، فرقوع. استري على كتفي يا ركن الزمان. بارك الله فيك يا سلمان، لم أكن أظن أنك إنسان. كم أتمنى أن تعود الظروف إلى ما كانت عليه. تعال يا أنا. أجل، هناك زائر يروم أن يراك ويتحدث وياك. دعنا منفردين وانصرف أنت الآن. صمصام، ألا تعرفني حتى الآن؟ وماذا يجري أن أعرفك يا ركن الزمان؟ ها أنت ذا تقولها بلسانك يا صمصام، كيف تتركني بهذه الآلام؟ إنك في نظر القانون لص أثيم. هذا فعل لئيم. أنت تعلم أنني ركن الزمان. وماذا عن الأمير صفوان؟ لا شك أنك تعرف الأسباب. أطلق سراحي يا صمصام. لن يحدث في يوم من الأيام، ولعلك تتذكر الآن ما سبب هذا التغيير الذي عرى الوزير. كنت ستعين ابن بكير. ألأجل هذا حقدت علي يا صمصام؟ السلام، وهل تتصور أن مثلي يقبل أن يقال ويستسلم في الحال؟ إذن فقد وضحت المؤامرة الحقيرة. فضعك من هذه السيرة. أعيدوا هذا المسكون إلى الزنزانة. ستدفع الثمن غاليا يا صمصام. ستدفع الثمن غاليا يا صمصام. ستدفع الثمن غاليا يا صمصام. لقد أفقت الآن. سأذهب لأرى أخي صفوان ثم أغادر الديوان لأبحث عن شمس الشموس، لأتسلل الآن في هدوء لعله نائم يستريح فهو كريح. غريبة، ولكن ما هذا الكلام الذي يدور خلف الباب؟ إنه صوت صمصام. أحد آخر، لا أدري كيف عاد حسان يا صفوان. لقد أكد لي فاتك أنه في البحر ألقاه ونظر وراه، فإذا بالحوت يدخله إلى جوفه في الحال، وهكذا رآه جميع الرجال. هذا عجيب للغاية، وهذه أغرب حكاية. كيف يخرج من بطن الحوت إنسان أو حتى جان؟ على كل حال لن يفلت حسان، وكما قضيت على أبيه ركن الزمان فثق أنه سيصبح في خبرك. ما هذا؟ إنني لا أصدق أذني. ماذا يجري من ورائي؟ لألتزم الهدوء والسكينة لأعرف نواياهم الدفينة. ما هذه الضحكة العجيبة الغريبة؟ فرافش فرافش، ردي علي، انظري إلي. إلى أي شيء تحدقين؟ إنه فركوع قرن الربوع. سأدخل إليه الآن. أين كنت يا فركوع؟ هل يجوز في حكم الغرام أن تهجرني أسعاد؟ أنا لم أهجرك يا حبيبتي، وإنما حدثت لي ظروف من تلك التي بنا تطوف. لا لا، لقد قررت بعدك ألا أثق في أحد من الرجال. فرافش، دعينا من الملام، فقد عادت الأيام وستتحقق الأحلام ولتشاقق. لا لا تلمسني يا فركوع، لا تتركيني مرضوع. ما هذه الفتاة المرمومة؟ إنها إنسية، ما كادت تسمع كلماتك تولجل في الفضاء حتى أصابها إغماء. عاوني في إفاقتها. لا، دعيها براحتها حتى أصفي ما في نفسك من ألم. دعني للحزن والألم. ما هذا؟ إن سيدي يحك الخاتم بشدة. سأتركك في الحال لأنبي النداء. ما جعلته ينتظر قليلا؟ لا أستطيع. إلى اللقاء يا مرافش، إلى اللقاء. فركوع، لبيك حدت ما بين ايديك. اريد ان اخبرك يا فركوع انني عدت فوجدت مؤامرة ضد ابي ركن الزمان، اشترك فيها الوزير مع صفوان. وماذا تريد الان؟ اريد ان اغادر هذا المكان ومعي ابي ركن الزمان، ونذهب الى جزيرة بعيدة حتى نتدارس الامور ونعرف كيف تدور. نعم الرأي السديد والعقل الرشيد. وهل تعرف اين الان الملك ركن الزمان؟ سمعت من حديثهما انه في الليمان. الليمان؟ وهل توضع الملوك في الليمانات؟ ممكن في المؤامرات. تهيأ في التو واللحظة في الرحيل إلى جزيرة هرقلين. آه يا سلمان، ما أتعسني وأشقاني الآن. هون عليك أيها الملك ركن الزمان. وكيف تهون الأمور علي ووزيري يتآمر علي؟ لقد رفعت صمصام إلى الوزارة وهي مرتبة كبيرة، فإذا به ينطوي على نفس حقيرة. غدا تعود كل الأمور إلى مجراها الصحيح ويتهين الذهب من الصفيح. لقد أقسم هذا الحيوان أني سأظل إلى الأبد في الإيمان. دعك من هذا التفكير الذي يتعارض مع إرادة الله الذي يملك وحده النجاة. ومن يدري ماذا تأتي به الظروف التي بنا تطوف. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن حسان عندما اكتشف بالصدفة تآمر الوزير صمصام مع صفوان على الملك ركن الزمان، طلب من العفريت فرقوع أن يخرج من السجن أباه وأن يحمله وإياه إلى جزيرة نائية فيها يختلون وفي شأن ما وقع يتحدثون. ها أنا ذا قد حملتكم إلى جزيرة السلام حيث يحلو التفكير والكلام. وسأستأذنكم في العودة إلى مملكة الجان، ذلي مطلوب هناك الآن. تفضل يا فرقوع. إذا ما طلبتني فالخاتم موجود بين يديك. سأنادي عندما أحتاج إليك. يا للعجب، لقد طار العفريت في الحال. هذا من أعجب الأحوال. كنت أتصور أن الملوك على كل شيء قادرون، فإذا هم أمام الجن عاجزون. حدثني يا أبي عما جرى لك من أحوال. أحوال، إنها أهوال. ذهبت أتفقد كعادتي أحوال الرعية، فإذا بي أقع في رزية ويدخلونني السجون وأظل فيها كمجنون. لم يصدق واحد منهم أنني ركن الزمان إلا رجل يدعى سلمان. سلمان أبو شمس الشموس؟ هذا رجل من أطيب النفوس، وقد سجنوه معي بضعة أيام تحمل فيها بشجاعة الآلام، وكان دائم التفكير والعبوس لأنه قلق على شمس الشموس. أرأيت يا أبي كيف أن هذا الرجل معدنه أصيل رغم رزقه القليل. وصدقني يا أبي، لو أنك رأيت شموس لأحكمك مرآها واسترحنا إلى الحديث وياها. يا حسان، لقد تعلمت من محنتي الكثير، ولا أريد منك أي تفسير. كل الذي ينبغي أن نفكر فيه الآن كيف تآمر صمصام مع صفوان. سمعتهما بأذني يتآمران، ورأيت أنا بعيني صفوان يقسم أغلظ الأيمان أنني لست أباه الذي رباه. لا شك في وجود سر خطير. إن صمصام حقير، ولا أشك أنه أخضع ابني وأثر عليه وأغراه وسيره على هواه. لا بد من محاكمته. ولكن كيف السبيل الآن؟ رسميا لا يوجد ركن الزمان، وقد حملني العفريت من الليمان، ولذلك فهم سينتبهون ويتآمرون. لا لا، لا بد من التفكير في اتزان حتى لا أعود إلى الليمان. وأنا لا بد لي من التفكير العميق لأعرف من الذي أراد أن يميتني غريق. ولولا أن الحوت ابتلعني في جوفه الكبير الذي يشبه البير، وعثرت على خاتم سليمان، فأصبحت في خارجة. أفوان، ما تفسير هذه الأمور العجيبة والوقائع الغريبة؟ هل تعرف ما حمله إلي فاتك الآن؟ لقد فر الملك من الليمان. فر الملك ركن الزمان من الليمان؟ بأي كيفية وعلى أي أساس؟ وأين كان الحراس؟ الحراس؟ لقد حدث ما يجاوز الخيال ولا يمكن أن يخطر على بال. لقد أجريت تحقيقا مع الجميع، فإذا بهم يؤكدون أن الذي وقع شيء فظيع. لقد انشق فجأة الجدار وركن الزنزانة انهار، وظهر عفريت من الجان بارز الأسنان، حمل الملك وطار في وضح النهار. وهل هذا يعقل أيها الوزير صمصان؟ هل توجد عفاريت في هذه الأيام؟ لا شك أنه استطاع الاتصال ببعض الناس أو اشترى بعض الحراس. أبدا. ثم كيف تفسر لي رجوع حسان؟ هذا ما كنت سأسألك عليه الآن. لقد سمعنا من فاتك أنه انتهى وغرق في المياه وبلعه الحوت، فكيف كتبت له النجاة؟ إنني خائف أيها الوزير، وأحس بأننا في مأزق خطير. لقد ثبتت الحراس في كل مكان، وخاصة حول الديوان، حتى إذا عاد ركن الزمان أو حسان أمسكهما الجنود ووضعوهما في القيود. وأنا أفكر الآن وقبل أن يفوت الأوان في إعلانك ملكا بدلا من ركن الزمان. وهل تنجح في إقناع البلاد؟ الشعب يمكن أن ينطلي علي الزور في دقيقة إذا أبدنا تلفيق الحقيقة. وقاضي القضاء والولاة هل يقدمون لي البيعة؟ إذا أعطينا لكل منهم ضيعة. يا صفوان، لا يقاوم المال إلا القليل من الرجال. دعني أنا أتصرف أطمئن، فأنا في الحقيقة جن ابن جن. جن؟ جن كذلك الذي أخرج ركن الزمان من الليمان؟ بل وأكثر مهارة. الإنسان إذا شاء لا تقرب سوى السماء. باسم العفاريت في قبرص وكسفريت، واسم الجان في كل مكان، ينعقد مجلس العفاريت الأعلى الآن. أين العفريت فركوع؟ هل امتنع عن الربوع؟ لا لا يا كبير العفاريت، إن فركوع لم يتأخر عن الحضور، إنه عبدك المأمور. دعه يدخل إلينا في الحال حتى تبدأ المحاكمة والسؤال. فركوع ادخل وابدأ بالركوع. أنا حاضر تحت الأوامر، جعل الله بينكم عامر. أنا لا أعرف في الحقيقة علامة تلوموني ولماذا تحاكموني. لقد اختفيت ألف عام بأمر هام، فالخاتم الذي أعمل تحت إبرتك قد ضاع. ألا تعرف أنه في حالة ضياع الخواتيم؟ يجب أن تسلم نفسك قبل مرور العام حسب التعاليم، ولكنك خبت ألف عام لأنك كنت مشغولا بالغرام. كنت مشغولا بفراقك وتمشي وأنت مبسوط ونافس، وهكذا أنساك واجبك الغرام ودفعك إلى الإهمال. السجن ستبين. يا سيدي قاضي القضاء، ماذا تريد ايها الوزير؟ لدي الان عمل كثير، ولكني جئت استفتيك في امر يعنيني ويعنيك. تكلم ايها الوزير ما دام الامر خطير. وقد مضى على الملك ركن الزمان اسبوعان، وقد بحثنا عنه في كل مكان، وفتشنا كل بيت ودكان، فلم نعثر عليه. هل اعلنتم عن اختفائه في البلاد حتى يرشدكم الى مصيره العباد؟ ولماذا هذا الاعلان عن ركن الزمان؟ كل ما اطلبه منك هو أن توافق على أن يحل الأمير صفوان محل ركن الزمان. وهل تظن أيها الوزير المبجل الخطير أن الأمر بهذه البساطة؟ وهل تظن الشعب بهذه العباطة؟ ليس للشعب أن يتدخل بين ملك وأبيه، لا شيء من هذا يعنيه، لأنها لعبة الحاكمين ولا شأن بها للمحكومين. يا سيدي صمصام الوزير الهمام، أنت تعرف مدى إخلاصي لأوامرك، فأنا أعتبر نفسي من توابعك، ولكن لا سبيل لتولية صفوان إلا بعد ثبوت وفاة ركن الزمان. وفوجئ صمصام بانهيار خطته وصعوبة تنفيذ فكرته، ولكنه تظاهر بالصمود وقال للقاضي في برود: لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام، وشخشخ النور، وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح، فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح. إلى إلى إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وبهذا تنتهي الحلقة 78 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان. التمثيليات الإذاعية. مستمعين الأعزاء، إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله، مع تحيات إسماعيل عبد الفتاح.